خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والدائب إنه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء قول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم الفاتحة.